صلي عليه. قول يا روح. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. والسماء إذا الحبك إنكم لفي قول يؤفق عنه من فك الله أكبر قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهود والسماء وما توعدون أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء Fuck. Oh, yeah. الشمس وضحيها. الله الله والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. يا أخي الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله الله. والليل إذا يغشيها. الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله الله على حلاوة القرآن. والسماء الله أكبر. صدق الله العظيم.